أخوي الكريم، أختي الكريمة، باقي أيام ونستقبل ضيف كريم، شهر رمضان المبارك، عسى الله بلغنا وياكم إياه. في هذه الأيام المتبقية سنتكلم عن حسن الاستعداد والحفاوة بهذا الضيف الكريم، وقبل لا يروح وقت أحسن استقبال له المكرمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، أنا راح أقول لك إياها الحين علشان تستعد لها. إن الله لا يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، ترقب هذا التاريخ، نصف شعبان، فيغفر لجميع خلقه. هذه من الله منحة، مغفرة بدون سبب، إلا لمشرك أو مشاحن. إنسان يشرك بالله توحيده غير خالص لله هذا محروم، والثاني المشاحن اللي بينه وبين واحد زعل للحين ومتقاطعين ما يكلمون بعض، متزعلين على بعض من فترة، ممكن يكونون زوجين أو أخوان اثنين أو أهل وأقارب أو أصدقاء. وحد الله سبحانه وتعالى وطيب علاقتك مع الناس ورب العالمين يغفر لك سبحانه وتعالى.